تذلا لمن تهوى فليس الهوى سهل. طيب يا تذلا لمن تهوى تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل. طيب يا عين. ففي حبه يحلو التهتك والذل. تذلل له تحظى برؤيا جماله إذا رضي المحبوب صح لك الوصل. طيب ما شاء الله. نعم طيب طيب يا عيني. تذلل له تحظى إذا رضي المحبوب عيني يا روحي عيني. إذا رضي المحبوب صح لك الوصل. أدار على العشاق خمر طريقه فطاب لهم فيها التهتك والذل. يا بيا بيا يا يا يا با أدار على العشاق خمر طريقه يا با أدار على العشاق أدار على العشاق خمر طريقه. هدار على العشاق خمر طريقه هدار على العشاق خمر طريقه Oh. هدر على العشاق خمر طريقه فطاب لهم في التغتك والذل. يا صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر، يا صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر، عثمان وطلحة والزبير ورجاي بابا عمر عامر وحمز الأسد عباس جاهم علي خالد مبيد العداء وضرار بازو علي ما زلت أمدح لهم لقضي حياتي وعمري. خالد مبيد العدا وضرار باز وعلي ما زلت أمدح لهم لقضي حياتي وعمري. فدا المصطفى صلوا على الحبيب محمد. صلي عليه اللهم صلي عليه يا روحي فدا المصطفى طيب طيب يوم نالت يوم نالت بوضع ابنة وهبي من فخار ما لم تنالغ النساء واتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. يا مولاي يا مولاي يا